بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني من شهر ربيع الأول عام 23 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 48 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ووقفنا في الدرس السابق عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وسيذكر عز وجل ثلاثة نماذج في هذه الآيات، كلها تتعلق بظاهرتين عظيمتين في حياة البشر. هاتان الظاهرتان هما ظاهرتا الحياة والموت. الحياة سر من أسرار الله عز وجل، لا يستطيع البشر أن يدرك ذلك السر إلا بتعليم الله له. كيف ظهرت الحياة؟ كيف ينمو الأحياء؟ كيف تنتهي الحياة؟ خلق الله عز وجل على أربع درجات: جماد لا حياة فيه في الظاهر، وإلا فإن كل شيء في هذا الوجود له حياة تخصه، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. كل شيء في هذا الوجود له إدراك وإحساس يخصه. ولهذا قد اكتشف العلماء في العصر الحاضر أنه لا يوجد شيء ساكن لا حركة فيه. نحن نرى الجمادات ساكنة، لكن الحقيقة أنها متحركة، وأن ذراتها في داخلها حركة لا نشاهدها. ولهذا قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، ولم يقل لا تسمعون، فإن حركة الأشياء أو إدراك الأشياء ليس على نمط إدراك الإنسان. فجماد لا حياة فيه في ظاهر الأمر، وأعلى من الجماد النبات له نمو بدون إحساس في ظاهر الأمر، وإلا فإن النبات له إحساس. وقد أجرى بعض العلماء دراسات على النبات، فاكتشف أن من النباتات من يستطيع أن يدرك ما في نفسك. قد يكون هذا مبالغة، هذه بحوث أجراها علماء النبات. كيف أجروا هذه البحوث؟ كانوا يعملون البحوث على النمط الآتي: يأتون إلى هذه الشجرة ويدخل بنية إحراقها، وهو داخل عليها تنكمش، ثم يدخل مرة أخرى وليس في نيته إحراقها فلا تنكمش. كيف عرفت؟ لابد أن هناك ذبذبات خاصة بين الإنسان وبين هذا وبين النبات. فإذا النباتات في ظاهر الأمر لا إحساس لها، لكنها تنمو. ثم يأتي بعد أرفع من ذلك الحيوانات والطيور والحشرات، ففيها نمو وفيها إحساس. ثم يأتي أرفع من ذلك الإنسان نام حساس عاقل. فالإنسان في قمة هذه المراتب في مراتب الحياة. كيف تنوعت الحياة؟ كيف تأتي الحياة إلى هذا الإنسان؟ كل ذلك سر من أسرار الخالق عز وجل. وكل مخلوق من هذه المخلوقات في داخله خلايا تحدد نوعية هذا المخلوق، تضبط ما يعني ما هي النهاية لهذا المخلوق، ويسميها علماء الأحياء بالجينات. الجينات تتحكم في هذا الإنسان وفي الحيوان وفي الطير، فالطير جيناته تضبط نتيجة صورته، يكون طيرا ولا يتغير. الإنسان تضبط صورته فيخرج إنسانا لا يتغير، ولهذا الإنسان منذ خلقه الله إلى الآن إنسان، والطير منذ خلقه الله إلى الآن طير، والحيوان منذ خلقه الله إلى الآن حيوان. ليس هناك تدرج أو هناك تطور في وجود الأحياء، على خلاف ما كان أعلنه وأطلقه بعض علماء العلماء اليهود أن الإنسان أصله قرد. الجينات التي في داخل هذا المولود تضبط هذا النوع ولا يستطيع أن يتغير. طبعا قد يحدث في حياة الإنسان أن يتدخل الإنسان فيعبث بهذه الجينات، يعني فينتج عنه ما يعني يريد في داخل النظام، لكن أما نفس الجينات فإنها محكومة بنظام. الإنسان هو إنسان، والحيوان هو حيوان، والطير هو طير، والنبات هو نبات، والجماد هو جماد، منذ خلق الله المخلوقات إلى قيام الساعة. فهذه الحياة سر من أسرار الخالق عز وجل. فلهذا ضرب الله لنا ثلاثة أمثلة أو نماذج تتعلق بهاتين الظاهرتين. النموذج الأول نموذج المنكر المعاند، والنموذج الثاني نموذج المستغرب المستبعد، والنموذج الثالث نموذج السائل الراغب في الطمأنينة فيما يتعلق بهذه الظاهرة، ظاهرة الموت. وهذه ثلاثة نماذج سترد معنا في كلام الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. هذه الآية الكريمة التي أوردها الله عز وجل بين يدي ذلكم القصص أو تلك النماذج تذكر ولاية الله لعباده المؤمنين، وأن الكافرين لا ولاية لله عز وجل لهم، بل وليهم الشيطان. والإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى ولاية الخالق عز وجل، فإن الإنسان ضعيف عاجز، فقير محتاج، ولا يستطيع أن يعيش بدون صلة بالخالق. وكل من عاش منقطعا عن الله فإنه يعيش في الظلمات. ولو جرب الإنسان نفسه أن يعيش في مكان مظلم لا نور فيه نورا حسيا، ثم أراد أن يتحرك في داخل هذا المكان لرأى نتائج تلكم الحركة. فلا بد من أن يصطدم وأن يعثر، ولا بد من أن يلحقه الأذى. هكذا السير في هذه الدنيا السير المعنوي، فكلنا في طريق سفر إلى الله، والذي لا ولي له ولا معين له في هذه الحياة فلا بد أن يلحقه الأذى. ولهذا شبه الله عز وجل الوحي بالنور. الإنسان حي، والإنسان له بصر، فلو أن الإنسان مشى في طريق لا نور فيه فإنه كما قلنا يلحقه الأذى. كذلك الذي يعيش في الدنيا بدون نور من الخالق فإنه لا بد أن يلحقه الأذى. لهذا قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالذي يعيش في الظلام غير الذي يعيش في النور. فالنور هنا نور الإيمان، نور الوحي. فالذي عنده عقل لا يكفي أن يعيش حياة سليمة، لا بد له من نور الوحي. كما أن الذي عنده بصر لا يكفي، لا بد من النور. فالله خلق كما ترون هذه الشمس التي تضيء لكل العالم، فإنها تعطي الناس النور، ولديهم بصر. فإذا غربت الشمس ولم يكن للإنسان قريبا منه نور فإنه لا يستطيع أن يسير، يتعثر في الطريق، وبصره موجود. كذلك الناس لهم عقول، لكن في غيبة الوحي لا يستطيعون أن يعرفوا الحق من الباطل، ولا أن يعرفوا الخير من الشر. فلا بد لهم من هادي. الله ولي الذين آمنوا، فإن آمنت فالله يتولاك ويحفظك ويرعاك، كما جاء في الحديث القدسي يقول عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني أو بارزته بالحرب. ثم قال تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن الله يتولى جوارحه، الله يتولى حواسه، الله يجيب دعوته. متى؟ إذا ترقى في درجات الإيمان. الله ولي الذين آمنوا، والإيمان على درجات. كلما زاد إيمانك زادت ولاية الله لك. ولاية الله بحسب نسبة الإيمان، فقد يزيد الإيمان حتى يكون الله حافظا لك في كل خطواتك، فلا ترى إلا ما أراد الله لك وكان فيه خير، ولا تسمع إلا ما فيه خير، ولا تبطش يدك أو تمشي قدمك إلا فيما يحبه الله. من الذي يحفظ ذلك؟ الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا. ثم قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقلنا إن الظلمات هنا الظلمات المعنوية وليست الظلمات الحسية، فكما أن هناك ظلمات

لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، بهت أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ويبين بطلان ما ادعاه المرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. هذه القصة كمنهج يعني في منهج القرآن الكريم أنه لا يذكر أسماء الذين تذكر قصصهم في القرآن كثيرا، إنما تأتي القصة بحدثها الذي هو توجيه. أما من صاحب القصة وأين وقعت القصة، فالقرآن لا يستطرد في ذكر هذه الجوانب، لأن المقصود هو العبرة. فها هنا موقف إبراهيم عليه السلام، كان في عصره ملك جبار، هذا الملك كان يدعي الربوبية، فيبدو أن هناك كلاما محذوفا، لأن إجابة إبراهيم تدل على أن هناك كلاما محذوفا، إما أن يكون الكلام هو سؤال، وهو: من ربك يا إبراهيم؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. وإما أن يكون النمرود قال: أنا ربك يا إبراهيم، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فلا بد أن يقدر هذا المحذوف، لأنه في الجواب يدل عليه. فقال تعالى: ألم ترى أي يا محمد. والرؤية في اللغة تأتي لمعنيين: رؤية بصرية ورؤية قلبية، فالأولى حسية والثانية معنوية، أي ألم تعلم. والله عز وجل إذا سأل بفعل المضارع يجيب بنفسه، فإذا قال ألم ترى فإن الله يأتي بالجواب سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم، الذي اسم موصول ولم يذكر اسمه، لأنه لا حاجة إلى ذكر اسمه من هو، لكن في التاريخ ذكر أنه هذا النمرود أو النمرود، رجل أعطاه الله الملك وعاش طويلا حتى ادعى الربوبية، لم يدع الألوهية فقط. أما فرعون لم يدع الربوبية، ادعى الألوهية، فإنه قال: ما علمت لكم من إله، أي معبود، لأنه لا يستطيع أن يقول: أنا الذي خلقتكم. أما هذا فيبدو أنه ادعى الربوبية، فقال: أنا ربكم. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، إذن المحاجة جت منه على إبراهيم، حاج إبراهيم في ربه، ربه الذي خلقه وأوجده وصوره وملكه، أيليق به أن يحاج فيه؟ فالله يقول: حاجه في ربه الذي خلقه وأوجده. وهذا في الحقيقة غاية السفاهة وغاية الخسران والخذلان. أن آتاه الله الملك، من أعطى هذا الإنسان المسكين الملك؟ ولد فقيرا ضعيفا عاجزا، كيف وصل إلى الملك؟ بتقدير الخالق عز وجل. فكان من حق النعمة أن تقابل بالشكر، لكن هذا الطاغي قابل النعمة بالجحود والكفران. وهكذا النعمة تطغي، النعمة تبطر، والنفس البشرية مهيئة وقابلة للطغيان، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. طبيعة الإنسان أنه يطغى، لكنه إذا كان مؤمنا فإن الله يحفظه من الطغيان، ولا يطغى إلا إذا فقد الإيمان أو ضعف الإيمان. فالله يقول يعني قابل نعمتي عليه التي هي الملك، ملكته على قومه وقدرت له أن يكون ملكا، فقابل هذه النعمة بهذا الموقف السيء أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. وقلنا الحياة والموت ظاهرتان عجيبتان، كيف تأتي الحياة إلى هذا الإنسان وقد كان خلية صغيرة لا روح فيها، ثم إذا بها تنمو وتنقسم هذه الخلية إلى نصفين ثم إلى أربعة أنصاف، ثم تصبح قرابة 3 مليارات خلية في خلال 9 أشهر. لو أتينا بإنسان عاقل وأعطيناه مجال ليقسم أو ليجمع شيئا ينقله من مكان إلى مكان في خلال 9 أشهر وأعطيناه 3 مليارات، لا يستطيع أن ينقلها من مكان إلى مكان. 3 مليارات خلية تتكاثر وتنقسم، وكل خلية تعرف عملها، فكلها خلية واحدة، لكن بعد الانقسام تصبح كل خلية لها اختصاص. خلية العين تكون في العين وتصور العين، خلية الأنف تصور الأنف، ولا تختلط. الأطباء أرادوا أن يعملوا تجربة، فجاءوا بجنين لم يتصور بعد، لا زال في طور التخلق، لكن لم يظهر له عين ولا يدان ولا رجلان، ولا زال في شبه التصوير. فأخذوا خلية من المعدة وسحبوا خلية من العين، فوضعوا خلية المعدة في العين ووضعوا خلية العين في المعدة، وقالوا لنرى هل تطلع العين في المعدة وتطلع المعدة في العين. فكبر هذا الجنين وتصور ولم يحدث شيء، انقلبت خلية المعدة في العين إلى عين، لأن الذي يصور هو الله وليست هي الخلية. ثم إذا بهذا الجنين بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فيصبح خلقا آخر، ولا ينكتم ولا يموت، وليس في الداخل أكسجين، يبقى قرابة 4 أشهر أو 5 أشهر بدون أكسجين. لو أعدناه بعد ولادته في داخل بطن أمه وأقفلنا عليه لمات في خلال 5 دقائق. من الذي يرعى هذا الجنين في هذا المكان؟ رب العالمين. فالحياة تنمو في هذا المكان بعيدة عن أنظار الناس وعن قدرات الناس، والخالق هو الذي يصور وهو الذي يبث الروح سبحانه وتعالى. ثم يرتبط بهذا الجنين الحبل السري في داخل جدار الرحم في الداخل، ولا يأتيه الغذاء من دم الحيض كما يظن بعض الناس، لا، دم الحيض مهمته أن يوسع الرحم حتى لا ينكتم ويموت هذا الجنين، فإنه كلما نما يحتاج إلى مساحة أكبر. كيف تتسع؟ فجعل الله الدم هو الذي يوسع هذا المكان فقط، وإلا فإن غذاءه يأتيه من جدار الرحم من غذاء أمه، أما هذا الدم فاسد منتن وليس غذاء. والفقهاء القدماء كانوا يظنون أن هذا الدم هو الغذاء للطفل. الحبل السري مربوط في الجدار، ولهذا إذا ولد يقطع، لو كان يأتيه الطعام من هذا الدم ما كان في حبل في نفس الجدار. فالدم الذي يأتيه الغذاء يأتيه طعام طازج من غذاء أمه. فالحياة عجيبة، كيف تتكون الحياة؟ الخالق الذي خلقها ورب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام قد أوتي الحكمة وأراه الله ملكوت السماوات والأرض، فكان في غاية الفطنة، فانتقل من القضية الخفية عند بعض الناس إلى السماء، قضية بارزة واضحة لا يستطيع أن يكابر فيها. هب أنك قال تنازلت لك أنك تحيي وتميت، هذه الشمس تأتي من المشرق ردها إلى المشرق، قال الله أتى بها من المشرق إلى المغرب، فأنت أعدها إلى المشرق، ما يستطيع. يقول في الأرض كان يستطيع أن يغالط الناس لأنه تجبر وتكبر، ولا يستطيع بشر أن يقول لا تستطيع، ما يستطيع لأنه متجبر، لو خالفه إنسان قتله. فيقول للناس أنا أحيي وأميت، قالوا نعم، خوفا كما هي حالة كثير من الطغاة اليوم الذين طغوا في الأرض وقد أعطاهم الله الملك وأعطاهم الله الرئاسة. كم يوجد من هذا النموذج؟ كم من نمرود في الأرض اليوم؟ كثيرون. والبشر المحكومون مساكين ما يستطيعون، لو قال المشرق في جهة المغرب قالوا نعم، لو قالوا هذا الشمس هي قمر قالوا نعم. فإذا ما الذي يجعلهم يقول نعم؟ الخوف. إبراهيم عليه السلام خرج على هذه القاعدة وقال لست ربي، ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، ما قال كيف، سيدخل في مجادلات. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما يستطيع لأن حكمه على البشر، أي قضية في الناس يستطيع أن يقهرهم وأن يشهدوا أنه صادق، لكن الشمس بعيدة عن حكمه. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا عدة وقفات أو عدة فوائد نأخذها من هذه القصة. أولها تنوع التربية في القرآن. القرآن الكريم كلام الله، وقد جاءت أساليب التربية متنوعة، بعضها توجيه مباشر وبعضها طلب للقياس، تقيس الأمر الخفي على الجلي، وبعضها عن طريق القصة وبعضها عن طريق الأحداث. هنا التربية عن طريق القصة، كم تولد في ذهن الإنسان هذه القصة، كم تربي في حياته الداخلية، تربي عاطفته، تربي عقله، تربي مشاعره، تربي إيمانه. فهذه وسائل التربية أو أساليب التربية في كتاب الله على هذا التنوع. ثانيا أن سلامة العقيدة مهمة في حياة الإنسان، فالإنسان ينبغي أن يكون اعتقاده في الخالق وألا ينخدع بجبروت المخلوق. الخالق وحده الذي خلق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يرزق، هو الذي يقطع الرزق، هو الله وحده عز وجل. والبشر أسباب، لكن الفاعل والمسبب هو رب العالمين. فلهذا نرى إبراهيم عليه السلام هذه القضية في قلبه واضحة لا لبس فيها، لأنه آمن بخالقه وقد رعاه الله. فإن الآية السابقة تذكر أن الله ولي الذين آمنوا، تأتي هنا ولاية الله تثبته، توجهه، تحفظه. ثالثا ترويض المسلم بذكر المخالفين. بعض الناس من المسلمين قد يفاجأ أن إنسان ينكر الله، الله يقول لا، هذه قضية ثابتة قديمة لا تفاجأ، القرآن يعلمك وينقل لك القصص أن التمرد والجحود طبيعة قد تكررت في تاريخ البشرية. ف فإذا وجدت إنسانا متمردا لا تستغرب، لأن الإنسان سليم القلب ربما لا يتحمل، لكن إذا قرأ في كتاب الله أن هذا النموذج الشرير قد تكرر في تاريخ البشرية، إذن لا تستغرب إذا رأيت إنسانا طاغيا، إنسانا متجبرا، إنسانا متمردا، لا تستغرب، فإن هذا له سلف، فسلفه هذا الذي ذكره عز وجل. رابعا، أن مقابلة النعمة بالجحود من أعظم الذنوب. الله الذي خلقك وأعطاك، فالذي خلق وأعطى حقه أن يعبد ويطاع وأن يحب ويعظم، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما إن قابلت النعمة بالجحود والكفران فإنك تكون قد أهلكت نفسك وقد أسأت إليها وأوردتها موارد الهلاك. فإذا الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة ينبغي أن يشكرها، فإن الله عز وجل لا يزيده شكرنا في ملكه ولا ينقص ملكه من كفرنا، إنما الشكر لنا، إن شكرناه كانت النتيجة لنا أن الله يكرمنا بجنات النعيم، وإن كفرنا كانت العاقبة علينا، وإلا فإن ملك الله لا ينقص ولا يزيد بكفر الناس ولا بإيمانهم. خامسا، أن الملك بيد الخالق، هو الذي يعطي، لكن ليس كل من أعطاه يحبه، لا، يعطي الله ابتلاء فيبتلي، فإن الله يبتلي بالمال ويبتلي بالجاه ويبتلي بالعافية سبحانه وتعالى، فهذا ابتلاء. ولهذا قال في قوله تعالى أن آتاه الله الملك، إذن كل من تراه ملك في الدنيا ليس بقوته، إنما بقدر الخالق، والله حكيم عز وجل في خلقه وصنعه، فإنه كل أفعاله وكل تشريعه لحكمة سبحانه وتعالى، فالله الذي أعطى وليس الإنسان هو الذي حصد. فالإنسان الملك أو رئيس الدولة أو الإنسان المطاع واحد، من الذي يعينه على هذا الملك؟ أناس غيره، وإلا لو تمردوا عليه ما استطاع أن يعمل شيئا، لكن الخالق هو الذي جعل هذا أمرا قدريا، وإلا فإنه لو نزع من قلوب الناس هيبة بعضهم من بعض لوقعت الكارثة، وقعت الفوضى، لكن من حكمة الله أن يكون هناك ملوك وأن يكون هناك رؤساء لتحفظ الأموال والدماء والأعراض، ولو كانوا كفارا، كم من إنسان ضعيف يحكمه كافر، فلو كان هذا الضعيف ليس هناك نظام يحكم، أول من يخسر هذا الضعيف، فهذا قدر الله أن تكون حياة الناس تقوم على هذا النظام، بل حتى بعض الحشرات نحن نرى في حياة النحل نفس النظام، لها ملكة، الجميع يطيعونها ويحفظونها ويخدمونها، النمل له نظام خاص جماعي كنظام الإنسان، بل هم أحفظ منا لنظامهم وأدق في تطبيق النظام، فالله هو الذي أعطى الملك عز وجل. لكن لا يعني هذا أنه لو جاء ملك كافر في بلاد المسلمين أن يقبل، لا يقبل، بل يرفض، لأنه لابد أن يكون مسلما. فالملك الله يعطيه بقدره، لكننا مأمورون بشرعه ألا نقبل كافرا، لكن لو كان فيه ملك ظالم أو رئيس ظالم لكنه مسلم لا يجوز الخروج عليه، لأن الفتنة التي تترتب على الخروج أضعاف المصلحة، إلا إذا أمكن إزالته بدون إراقة الدماء فإن هذا يكون واجبا. لكن كما قال عمرو بن العاص يقول: أسد غشوم خير من فتنة تدوم. لذا نرى في حوادث وقعت في عصرنا الحالي، البلدان التي انفرط فيها زمام الحكم كم وقع فيها من فوضى، ونأخذ مثال لبنان، وقع فيها انخرام هذا النظام كم عاشوا من الفوضى، كم قتل من الناس، كم أريق من الدماء، كم سلب من الأموال، كم وقع من فوضى. وإن كان الحاكم نصرانيا لكنه بعد أن انتهى بالحاكم كم وقع، وقع من النتائج السيئة أضعاف النتائج الحسنة. طبعا لا شك أنه رأه تدبيرات، لكن نحن يعني حكمنا على الظاهر. فعندما انفرط الزمام كذلك في الصومال كم وقع. فهكذا كل بلد ينفرط منه زمام الحكم تكون نتائجه سيئة. إذن انفراط هذا النظام خطير. ثم سادسا جواز مناظرة الملاحدة. الإنسان المسلم مطالب بأن يقدم الحق ويناظر عليه ويجادل عليه إن كان قادرا، لكن إن كان فيه ضعف لا يجوز له حتى لا ينكسر الحق بسبب ضعفه. لكن من من الناس يعترف أنه ضعيف؟ كل واحد يظن أنه قوي ويدخل مع الكفار والمنافقين والعلمانيين بالمحاورات فينكسر، ويكون انكساره انكسارا للدين. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عن المتكلمين: لا للفلاسفة كسروا ولا للدين نصروا. قال: ضعفهم في مجادلة الخصوم كان سببا في استعلاء الفلاسفة، لأنهم دخلوا معهم بوسيلة ليست شرعية، ناظروهم على منهج ليس شرعيا، فتسببوا في جعل هؤلاء الفلاسفة يعتقدون أن ما هم عليه حق وهم على الباطل. لكن سبب ذلك أن المناظر لم يلتزم بالمنهج الشرعي. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله، استأذنه إنسان في التأليف فنهاه، ومعنى كلامه قال: أخشى أن يكون كلامك ضعيفا فتورث الشبهة لمن يقرأ كلامك. إذن المناظرة لا يجوز أن تكون إلا من قادر، أما إنسان إذا لم يكن على مستوى المناظرة فلا يناظر، لأنه انكساره انكسار لدينه. فهنا إبراهيم عليه السلام ناظر لكنه قادر متمكن. وهكذا كل من أرزق علما وفهما، والمناظرة لابد لها من فهم قضية المناظرة، لابد من فهم شبهة الخصم، ولابد من معرفة الحجة التي تخسر بها شبهته قبل أن تناظره. فإلا فإن المناظرة جائزة في دين الله يعني بيان هذا الدين. سابعا، ضرورة تحلي المناظر بالفطنة وبعد النظر. فإن دخلت في قضية غامضة لا تستمر فيها، انتقل إلى ما هو أجلى وأوضح. فإن البحث في القضايا الخفية ربما يؤدي إلى بلبلة وإلى إرباك للسامع وإلى عدم فهم. لكن إذا رأيت القضية خفية على كثير من الناس انتقل إلى قضية هي أوضح. وثم لكل من تناظره منهج. ولعلي ذكرت لكم قصة مناظرة أكثر من مرة للشيخ الألباني رحمه الله مع بعض الشيعة. الشيعة من أشد الخصوم أو من أشد المخالفين حيدة وروغان. فعندما أرادوا أن يناظروا الشيخ رحمه الله قال: أناظركم بشرط أن يكون بيننا مسجل. لأنه بعد أن تمشي المناظرة والشيخ يريد أن يرتب الكلام اللاحق على الكلام السابق، فإذا وصل إلى النتيجة فقد ينكرون أنه قال شيئا سابق، فيعيد المسجل حتى يلزمهم بما اعترفوا به. وكان يناظرهم، لأن الشيعة على معتقد المعتزلة في إنكار الاستواء، فكانت المناظرة في هذا الباب. سأل الشيعة أو علماء الشيعة الذين حضروا المناظرة: الناس يعيشون على أي مكان؟ قالوا: على الأرض. وماذا فوق رؤوسهم؟ قالوا: السماء الدنيا. وماذا فوق السماء الدنيا؟ قالوا: الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السابعة، العرش. لا فوق العرش؟ قالوا: لا ندري. فصاح الناس كفروا. كيف لا تدري؟ لأنهم لا يعتقدون أن الله عز وجل استوى على عرش، نعوذ بالله. والقرآن الكريم يبين هذا بمئات آلاف الأدلة أن الله فوق عرشه عز وجل، لكنهم دخلوا في عقائد الفلاسفة، ولهذا فإنهم أصيبوا بهذا الجهل بربهم سبحانه وتعالى. إذن المناظر لابد أن يكون لديه فطنة وهو يناظر، ويعرف شبه الخصم قبل أن يقابله، حتى لا يفاجأ بشبهة يضعف عن مقاومتها. ثامنا، ظاهرة الحياة والموت من أكبر مظاهر هذه الدنيا، فإنهما ظاهرتان عظيمتان، بهما بدأ إبراهيم عليه السلام، ولو لم يكونا من أعجب مظاهر الخلق لما بدأ بهما، لكنه لما رأى أن هذا المتجبر قد لا يعني يوفق في بيان الحقيقة لأن الناس قد يعني ضعفوا أمامه، انتقل إلى قضية أخرى. تاسعا، أن حركة الشمس التي ينتج عنها الليل والنهار كذلك من أعظم مظاهر هذا الكون. الشمس عجيبة منذ خلقها الله عز وجل، وهي تبث الضوء والحرارة بدرجة واحدة، في الخريف لها درجة، وفي الشتاء لها درجة، وفي الصيف لها درجة، لم ينتهي وقودها. كيف يتم في داخلها التفاعل الحراري؟ أمر عجيب. لهذا كان يعتقد علماء الفلك أن الشمس ستنتهي من وقودها في خلال 2000 عام، قدروا لها أنها تنتهي في 2000 عام، ولكنهم مع طول البحث اكتشفوا أن الشمس في داخلها تفجر نووي كما يسمونه بالاصطلاح البشري، كلما مر فترة تتفجر في داخلها أنواع الوقود الذي لا يدرى ما هو، ولا يظن أنها ستنتهي، هكذا على نمط تقديرهم، لكن لابد لكل شيء نهاية. فهذه الشمس أشعتها حرارتها إلى كل هذا الكون، لو خرج الإنسان عن هذا الغلاف الجوي يرى الشمس مثل النجم العادي، بل لا يكاد يرى أشعة الشمس، وإنما هو الانعكاس، وإلا إذا خرج يرى الدنيا كلها مظلمة ويرى الشمس كأنها نجم. كيف نحن هنا نرى هذه الأشعة القوية؟ لأننا على ظهر الأرض هناك انعكاس، وإلا إذا خرج فإنه يرى ظلاما دامسا. فهذه الشمس منذ خلقها الله إلى اليوم إلى قيام الساعة تطلع في دقيقة وثانية وثالثة محددة في كل يوم، وتغرب بنفس الميقات، لا تتأخر ولا تتقدم، ولا يزيد نورها ولا ينقص. من الذي يرعاها؟ الله عز وجل. والإنسان حياته منضبطة مع حركة الشمس، فهو يحتاج إلى نور وحرارة، ويحتاج إلى ظلام، فإذا احتاج إلى الظلام غربت. كيف تعرف؟ الشمس، الله الذي دبر أمرها عز وجل. ولهذا لا تغرب عن الأرض، تغرب عن الأماكن، وإلا فإن الشمس نورها الأرض مستمر، سواء كان حركة الأرض هي التي تأتي بالليل والنهار أو كان غير ذلك، لكن كل أناس في منطقة معينة الشمس تعطيهم ما يحتاجون في زمن معين ثم تغرب، ويأتي وقت النوم. فهذا التنظيم الذي بين حياة الإنسان وبين الشمس هو من رب العالمين. عاشرا، أن الظلم سبب لحرمان الإنسان من الهداية، لأن الله قال في آخر الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الذي يظلم لا يوفق ولا يهدى. من الذي يهدى؟ أول الآية: المؤمنون، الله وليهم. أما الظالم فإن الله ليس له ولي ولا يهديه ولا يوفقه، لأن الظلم من أشد أنواع الذنوب. الظلم كثيرا ما يقع من القادر، لا يقع من العاجز. من الذي يظلم؟ القادر. والذي يقدر من أعطاه القدرة؟ رب العالمين. وحق هذه النعمة أن تشكر، لكنه لم يشكر فظلم نفسه

وذلك كله بمرأة من عزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال: أعلم على أنه أمر له بالعلم. هذا النموذج الثاني الذي ذكره عز وجل مما يتعلق بموقف الناس من الحياة والموت. النمرود ادعى أنه الذي يحيي ويميت، وهذا استغرب أو تعجب أو استبعد. مر على قرية وهي خاوية على عروشها. معنى خاوية على عروشها لها أحد معنيين: أن تكون البيوت موجودة ولكن ليس فيها أحد، فيكون أهلها قد فنوا عن بكرة أبيهم. فمر عليها وإذا بالناس قد ماتوا والبيوت واقفة، أو أن تكون البيوت قد تهدمت، سقطت عروشها والناس قد فنوا. فدخل في قلبي هذا السؤال: أنا، وأنا في العربية من معانيها كيف يحيي الله هذه بعد موتها، كيف يعني، مستبعدا. فأراد عز وجل أن يجعله هو نفسه نموذجا، لكن من هذه الشخصية لا ندري، هل هو عزير لا ندري، لأن القضايا الغيبية لا تعرف إلا عن طريق الوحي، والقرآن لم يذكر فيه هذا الشخص، بل هو أبهمه هنا، أو كالذي، والذي اسم إشارة هنا يعني من ألفاظ العموم أو من ألفاظ يعني التي لا تدل على فرد معين، شخص من الأشخاص. وعزير قيل أنه نبي، فلم يرد في القرآن الكريم أنه عزير ولا في السنة الصحيحة. قد يقول قاله بعض التابعين وخاصة من تلاميذ ابن عباس كمجاهد وغيره: هذه قضية غيبية، ويكون قولهم إن ثبت عنهم، لأن كما قلنا أن الآثار المنسوبة إلى الصحابة والتابعين في تفسير القرآن ربما 80% لا يصح، فلا ينبغي لنا أن نعتمد. وقد أخرج بعض إخواننا في العصر الحاضر كتابا في التفسير في الآثار في 4 مجلدات سماه المسبار، قرأ قرابة 100 كتاب ولم يخرج في الآيات إلا آثارا قليلة جدا، بل بعد تسامحه في الإسناد. فإذا ليس كل أثر ينسب إلى الصحابة والتابعين يكون مقبولا. وهذا بعض الناس عندما يأتي إلى كتب التفسير فيجد كلاما مثل هذا الكلام يعتبره كلاما مسلما، ليس مسلما، لم يصح عنهم كثير مما نسب إليهم. ثم إن بعضهم يأخذ عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب كما هو معروف قد حرفوا وقد ضاع دينهم، فليس كلامهم مقبولا. القرآن لم يذكر من الشخصية، هل هو عزير أو غيره، لم يذكر، إذن تحديده ليس عليه دليل، إنما هو إنسان مر على قرية، قد يكون إنسانا صالحا وقد يكون غير ذلك. ثم قال تعالى: أو كالذي مر على قرية، أي اضرب لهم مثلا يا محمد بذلك أو بهذا، فكلاهما يتعلقان بظاهرتي الحياة والموت. مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قلنا خاوية على عروشها أي ليس فيها أحد ساكن، سواء كانت واقفة جدرانها أو ساقطة، يعني كانت يوم من الأيام مسكونة. وهكذا توجد الآن قرى كثيرة كانت في التاريخ معروفة، والذي يرجع إلى كتاب معجم البلدان يرى هذا، مدن وقرى يعني ذكرت ثم الآن لا وجود لها، اندثر أهلها. فمر هذا الشخص هذه القرية فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف، استغرب. فالله عز وجل، هذا الرجل جاء فنام وبجانبه حماره وطعامه، جعل الله نومه يستمر 100 سنة. طبعا قد يقول قائل لو قد 20 يوم شهر، الزمن عند الخالق كله يسير، القريب والبعيد آلاف السنين عند الله ليست مثل عند مثل الإنسان. وللتقريب الله الخالق عز وجل، الإنسان الطفل الصغير لو قارنا إدراك الطفل الصغير للزمن والإنسان الذي بلغ 60، فالشخص الذي بلغ 60 يقدر الأمور ويعمل أعمالا تثمر بعد 2 سنين 3 سنوات 5 سنوات، يعني يرى هذا زمن مقبول. الطفل الصغير تأتي به إلى المتجر ليشتري لعبة أو تعيده بلعبة، فيقول يعني اشتري لي لعبة، فتقول إن شاء الله بعد أسبوع. الله يرى أسبوع كثير، لأن عمره الزمني عنده أسبوع كثير، يبغاها اليوم الآن يعني غدا، لو قلت غدا كثير، يعني لأن عمره الزمني لا يتحمل هذا. فالله عز وجل خالق الكون سبحانه وتعالى 100 سنة أماته سبحانه وتعالى، 100 سنة عمر يعني أجيال أو جيلين، ثم بعثه جسمه كما هو، أما حماره فقد تأثر بمرور الزمن، فقد تعفن اللحم وانتهى اللحم ولم يبق إلا العظم منثورا حوله، طعامه وشرابه كما هو، لم يلحقه شيء، ثم أحياه الله سبحانه وتعالى. فقال الله كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأنه استيقظ وجسمه كما هو وليس عليه أثار تعب ولا نوم طويل، فقال نمت، لأنه قال نام في الصباح وأحياه الله في العصر، فكأنه يرى أن الشمس لم تغرب بعد. فقال الله عز وجل بل لبثت 100 عام. والدليل انظر إلى حمارك، وإذا الحمار عظمه مفرق وليس فيه يعني شيء من اللحم، وانظر إلى طعامك وقارن بين الطعام وبين هذا الحمار، الطعام لم يمسه شيء، ثم رأى الحمار تتجمع عظامه ويلصق بعضها ببعض ثم تكسى لحم وهو يشاهد، فرأى نموذجا من نماذج الإحياء عيانا. ثم بعد أن رأى ماذا قال؟ قال أعلم، يعني الآن أعلم علما حقيقيا أن الله على كل شيء قدير. فإذا الذي خلق الإنسان وبدأه بالخلق أليس قادرا على أن يعيد خلقه سبحانه وتعالى؟ فالله قادر، هو الذي خلق، هو الذي أوجد عز وجل، فكيف يستبعد أن يعيده كما كان سبحانه وتعالى؟ فإذا الحياة من خلق الله، والموت بقدر الله، والإحياء مرة أخرى من قدر الله عز وجل، وليس على الله سبحانه وتعالى شيء عسير. فإذا هذا نموذج آخر من نماذج يعني المتعلقة بالحياة والموت. نعم. يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فمعناه أننا نحن أحق بطلب اليقين. وقوله قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته، وآتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. نعم، هذا النموذج الثالث، نموذج إبراهيم عليه السلام. إبراهيم أبو الأنبياء وإمام الموحدين، وهو الذي حاور النمرود في أن الله هو الذي يحيي ويميت. فإذا إبراهيم يؤمن بأن الذي يحيي ويميت هو الله عز وجل. فإذا هنا لماذا سأل؟ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. هل هذا شك من إبراهيم؟ ليس شكا من إبراهيم عليه السلام. ولما فهم بعض الناس أن هذا شكا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك منه، أي هو أرفع وأعلى من أن يشك. والعلماء يضربون لهذا مثالا للتقريب، لو أن إنسانا جاء إلى الهاتف، الهاتف يعرف الإنسان أنه يأتي بالصوت ويتصل بالبعيد، فلو جاء إليه وقال أنا أريد أن أعرف كيف يتم الاتصال، هل هو يشك في أن الهاتف يتصل؟ ما يشك. هو يعني لو سألته هل الهاتف يتصل يقول لك نعم، تؤمن؟ يقول نعم. لكنك لماذا سألت؟ قال أريد أن أعرف فقط. فإذا قضية طلب المعرفة لا تدل على الشك. فإبراهيم عليه السلام هو قبل قليل، ولهذا أورد الله قصة قبل ذلك ليبين أن إبراهيم عليه السلام يعني مؤمن بهذه الحقيقة، لكن النفس البشرية تحب المزيد من المعرفة، تحب أن تطلع، لأن قضية الإحياء والإماتة أسرارها عجيبة. فإبراهيم عليه السلام هو خليل الله وأراد أن يعرف كيف تتم هذه العملية فقط، وهو عندنا العلم على درجات، علم اليقين وعين اليقين، فهو أراد أن يصل إلى عين اليقين ليراها، يعني ليرى العلم النظري صورة واقعة. فهذا هو السؤال، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم يشك. ثم إن هذا يعطينا درسا، فإن الأنبياء بشر مهما بلغوا في رتبة الكمال البشري، دائما نقول أن الكمال البشري ليس في عدم الخطأ، إنما في قلة الخطأ، أما الكمال المطلق للخالق، أما البشر فإن فيه نقصا مهما بلغ كماله، لكن البشر الكاملون نقصهم قليل. لهذا نرى القرآن الكريم يعرض حوادث للأنبياء ويعاتبهم، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأشرف الناس، عاتبه الله في أربع مواطن، عاتبه أمام الأعمى يعني بسبب يعني موقفه من الأعمى، وعاتبه بسبب موقفه من زينب زوجة زيد، وعاتبه بقصة الأسرى، إذن الإنسان الكمال البشري الأنبياء ليسوا يعني ليسوا كاملين كمالا مطلقا، كمالهم كمال بشري. فلو وقع لواحد منا ضعف، إذن الأنبياء يرى قد رأى في الأنبياء بعض هذا الضعف، فعندئذ لا يصاب باليأس، بل يرى أن هذا من خصائص البشر. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ يعني قال أهل العلم الأنبياء معصومون، فمن أي شيء معصومون؟ ونحن نقرأ في القرآن بعض العتاب لهم من الله عز وجل. الأنبياء معصومون من الكبائر، ومعصومون من الإبلاغ الخاطئ فيما يتعلق بالدين، فإذا أخطأ أو وقع منه تقصير فيما يتعلق بالتشريع فإن الله ينبهه لا يتركه على خطأه. هذا معنى عصمة الأنبياء، لا أنهم لا يقع منهم الخطأ، فقلنا أن الأنبياء بشر والبشرية تقتضي الخطأ، لكن قلة الخطأ من الكامل كما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. يعني خير الناس إذا قيل فلان والله طيب لكن فيه كذا وكذا وكذا، هذا إنسان فاضل. لكن لو قال فلان ليس فيه خير إلا كذا وكذا، يعني ذكر الخير الذي فيه وما عداه شر، هذا إنسان سيء. فالخير تعد أخطاؤه، وأما الشرير فلا تعد حسناته، يعني لا تعد أخطاؤه وإنما تعد حسناته. قال لأسأل عنها ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قال لأقول وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد، فهل بين الصلاة والسلام عليه فرق؟ إذا قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هنا نموذجان، النموذج الأول يقول الصلاة والسلام على رسول الله، والثاني على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر على الإطلاق، سيد ولد آدم، ولا يجوز أن نقول سيد الخلق إلا إذا أردنا الإنسان، لأن الخلق لا ندري عن خلق الله الآخر. نحن نعرف بالدليل أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر بس، أما الخلق أوسع، كم لله من خلق، فلا يجوز أن نقول سيد الخلق، وهذا كلام فيه تجاوز، لأن الإنسان لا يدري عن خلق الله، ونحن لا ندري أنه سيد البشر إلا من كلامه صلى الله عليه وسلم. هو أخبرنا قال أنا سيد ولد آدم، فإذا نبينا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس، أفضل الناس، أعظم الناس، أرفع الناس درجة في الدنيا والآخرة. لكن لو قال شخص اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الأفضل يقول اللهم صل وسلم على نبينا، لأن السيد يطلق الناس السيد على رئيس القبيلة، على الشيخ المطاع، وهذا جاء في الحديث قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ، قوموا إلى سيدكم، لكن ليس نبيا. فالنبوة أشرف وأعلى، أعلى مقام الوصف بالنبوة. بعض الناس يقول اللهم صل على سيدنا محمد يظن أنه وصفه بأفضل، لا، هناك أفضل وهو نبينا. فإذا قلت نبي دخل فيه السيادة، لو قلت سيدنا ما دخل فيه النبوة، لأن السيد يطلق على كل شيخ وعلى كل رئيس قبيلة، سيد بني فلان، فكما في الحديث يقول سيدكم على سعد بن معاذ، قوموا إلى سيدكم. فإذا كلمة سيد وحدها لا تكفي، فلو قلت نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاز، فليس في هذا حرج إن شاء الله في إطلاق هذا الوصف. يقول يسأل السائل عن رجل أحرق نفسه بدون سبب حتى الموت، الذي يقتل نفسه في النار، هل هو كافر؟ لا، إلا إذا كانت له اعتقاد آخر، أما هذه كبيرة من الكبائر يستحق بها العذاب في النار. لكن هل يصلى على من قتل نفسه وكان مسلما؟ نعم، لأنه ارتكب أمرا كبيرا لكنه ليس كفرا. يقول أنا شاب في بداية طريق الاستقامة وأول مرة أحضر هذا الدرس المبارك، وأسأل الله الثبات، فأرجو من الله ثم من فضلكم توجيه نصيحة. على كل نوصيك بتقوى الله وأن تستمر على حضور الدروس والمحاضرات، وبالذات الدروس، لأن الدروس قد تكون ثقيلة على الإنسان، أن الاستمرارية فيها صعب في البداية، لكن بعد أن تنضبط أوقاتك مع الاستمرار يصبح سهلا، مثل صلاة الخمس، أول من يتوب إلى الله أو يستقيم أو يسلم تثقل عليه صلاة الخمس، لكن مع الزمن يصبح لو فاته بعض الصلوات يعني يشعر بخسارة كبيرة جدا ونقص في حياته. أذكر لكم مثال، واحد أسلم، شاب أسلم جديد من بعض البلدان الغربية، وكان يعني يدرس في الجامعة الإسلامية عندما كنا بالجامعة، وكان هذا الطالب ما بعد يعرف ما لم يتأقلم بعد مع صلاة الخمس، ففي الظهر انصرف من المدرسة أو من الكلية أو من المعهد اللغة، ثم أخذ يطبخ غداءه، ولا الغداء قبل أن ينضج أذن الظهر، فقالوا صلاة صلاة، أطفأ الموقد وذهب إلى الصلاة قبل أن ينضج الطعام، ثم رجع وأعاد الطبخ مرة أخرى، وبعد أن استوى الطعام وأكل الطعام وجلس يعني أراد أن يرتاح قالوا صلاة صلاة على العصر، قام للصلاة وجاء بعد العصر وأخذ السجادة وفرش الكتاب وأخذ يسوي الشاهي، وما استوى الشاي وبدأ يعني يقرأ أذن المغرب صلاة صلاة، بعد ما انتهى قال لهم ما في راحة، كله صلاة صلاة ما في راحة. هو مسكين يعني يظن الراحة في البعد عن الصلاة، هو تعود أن وقته ليس فيه يعني ارتباط، تعود، لكن بعد أن جاءت هذا الارتباط الخمس صلوات ثقلت عليه، لكن أي مسلم منا ولله الحمد ما تذكر عليه، فأي شيء الشخص يرتبط به ويتعود عليه يصبح عنده سهل. فالدروس في بدايتها سهل الارتباط بها، الصعب الشيطان يصعبها عليك، لكن مع الاستمرار إن شاء الله تصبح سهلة. قال لي أحد العمال لا تقطع الغصن من شجرة البسان أو البشام وخاصة المغرب فإنه يحس، ونهاني عن ذلك. لا ندري عن هذا الشجرة، لكن يوجد بعض الأشجار قد يكون فيها إحساس، لكن إحساس ليس كإحساس الإنسان الحي. ما معنى خليل الله؟ الخليل في اللغة العربية تطلق على أعلى درجة من درجات المحبة، ولهذا عندما نقول اللهم صل على حبيبك محمد نكون قد أنقصنا الدرجة. ما هي الدرجة الأعلى؟ على خليلك، فالرسول خليل الله كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني أعلى درجة. فإذا وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة فوصفته بأقل، لأن المحبة ثابتة لكل مؤمن كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فوصف المحبة ثابتة لكل مسلم، لكن الخلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه السلام، فإذا هذه درجة أعلى درجات المحبة. ذكرت أن طرق الضلال كثيرة وطريق النور واحد، وكما قال تعالى ثم الأخ يتكلم عن يعني الجماعات الإسلامية هل هي طرق ضلال؟ لا إن شاء الله ليست طرق ضلال، إن شاء الله كلها طرق خير، لكن لا تخلو يعني من نقص ومن تميز، فالإنسان يتقي الله ويعمل بالخير الذي في هذه الجماعات. يقول حول ادعاء فرعون الإلهية، ادعى الربوبية كذلك، هذه نعم صحيح، فرعون ادعى الألوهية والربوبية سواء، لكنه الله أعلم أراد بالربوبية هي أنه يعبد، يعني ألا يعبد غيره، لأنه لم يدع أنه خلق، لأن الرب هو الذي يخلق عز وجل، فالله أعلم يعني بالمراد يعني بالألوهية، هل أراد أنه يعني المعبود من دون الله أو أنه ادعى شيء آخر، لأن الذي يدعي الربوبية لابد أن يفعل فعلا كأفعال الخالق، وهو لا يستطيع أن يفعل إلا إذا كما مر معنا في قصة النمرود أنه قال أنا أحيي وأميت. قال العلماء معنى أراد أنه يأمر بإنسانين أن يقتلا فيقتل أحدهما ويستحي الثاني، فقال إذا أنا هذا أقتلته وهذا أحييته، وليس هذا المقصود، إيجاد الحياة من العدم، هل تملكها؟ لا، لكن إبراهيم عليه السلام انتقل معه إلى قضية أخرى. يقول قلت في الدرس الماضي أن الحديث الذي معناه أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت أنه لا يصح، وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فما رأيكم؟ أحيانا قد تختلف أنظار العلماء في التصحيح والتضعيف. قلت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ضعف هذا الحديث، والشيخ الألباني رحمه الله قد صح هذا الحديث، وكل منهما له منحاه في التصحيح والتضعيف. فالشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذا الحديث لا يصح، والشيخ الألباني قال صحيح. فإذا اختلفت أنظار العلماء وأنت تعمل بما تراه مناسبا، والذي يعني يترجح أنه لا يصح والله أعلم. هل هناك أماكن فيها الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر؟ يقال هذا في يعني أطراف الأرض في القطبين أن هناك الليل والنهار يطولان، بحيث يكون كل واحد منهم 6 أشهر على خلاف ما هو يعني في داخل الأرض حول خط الاستواء، خطوط القريبة من خط الاستواء، فإن الليل والنهار فيهما يعني فيها متقارب. هل خاطب الله الذي مر على القرية بالوحي؟ وكيف عرف؟ خاطبه ملك، الله أرسل له ملكا فسأله، فإذا سأل الملك بأمر الله فيكون يعني أنه يعني إنما سأله بأمر الخالق عز وجل. ما حكم تجارة الأسهم إذا اجتنبت الأسهم البنوك الربوية؟ الأسهم إذا كانت في شركات تجارية فإن الإنسان لا يشتري المال، هو قد يكون عند الإنسان شبهة، كيف أنا أشتري المال؟ إنسان مثلا دفع مثلا 10,000 ريال وأنا أشتري هذا 10,000 ريال ب12,000 ريال، أنت لا تشتري المال، أنت تشتري قسطك يعني جزءا من من من من من المشروع القائم، مثلا عمارة، عمارات، مصانع، أنت تشتري الجزء المقابل لقيمة أسهمه، لقيمة ماله، لا تشتري المال. فإذا أنت تشتري يعني عينا قائمة أو تجارة قائمة فليس فيها حرج. شراء الأسهم في في في في الشركات التجارية التي ليس فيها ربا يجوز، أما أسهم البنوك فإنها حرام لأنها ربوية. يقول متعلق في مسألة الوضوء، وهو عندما أقضي الحاجة هل يلزم إلى آخره؟ الشخص إذا إخوتنا يعني قضية الاستنجاء والاستجمال يعني والغسل يعني هذه قضايا ما فيها صعوبة، ما تحتاج يعني استفتاءات. إنسان إذا قضى حاجته يغسل يعني ما خرج مكان ما خرج منه البول أو الغائط، فالقضية ما تحتاج يعني إلى هذه الوسوسة الكثيرة. بعض الناس صار بوسوسة يبقى في مكان الوضوء حتى تنتهي الصلاة ويظن أن هذا طهارة، هذا من الشيطان، بل الشيطان حريص كما قال ابن الجوزي رحمه الله، يقول الشيطان عنده خبرة فيأتي كل إنسان مما يحب، فيأتي مثلا إنسان يحب الصلاة أو يحب الطهارة يأتي من هذا الباب فيشغله بالوضوء حتى تنتهي الصلاة، وإنسان يحب الصلاة ويحب أن يتقنها فيأتيه في بداية الصلاة فكل ما راد أن يكبر يقول لا ما جاءت النية، انتظر مرة ثانية، انتظر حتى تفوت الركعة الأولى وهو يترقب النية. فإذا الشخص لا ينبغي له أن يوسوس ولا ينبغي له أن يعني يبالغ ويغالي، فإنسان يغسل مكان ما خرج منه ثم يقوم وينضح ملابسه الداخلية إذا كان يخشى أن الشيطان يأتيه حتى لا يفكر. ما صحة الأحاديث الواردة في صلاة الوتر 3 ركعات بالتشهدين وسلام واحد كهيئة صلاة المغرب؟ على كل الوتر 3 ركعات في مختلف في هذه الصلاة، هل هي تكون يعني بتشهدين أو تكون بتشهد واحد؟ والراجح أنها بتشهد واحد أخير، وإن كان بعض العلماء يرى أنه لم يصح 3 ركعات، لكن الحقيقة أنها صحت. والذي يعني يراجع صور الوتر النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنها الصور عدة صور، 4 و3 و5 و7 و9 كلها صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم أخذ قرض من البنك الأهلي وما يسمى بالتيسير؟ حقيقة أن هذه الصورة يعني انفرد بفتوى فيها أحد الأشخاص المعاصرين أو أحد المشايخ المعاصرين، وهو لم يوافقه عليها أحد من المشايخ، فإن الصورة صورة ربوية، إنسان يريد المال لا يريد التجارة، يريد المال، فيذهب إلى البنك فيقول البنك أنا ما أعطيك مال، أنا أعطيك تجارة أبيعها لك ثم أعطيك المال. طيب هل تعطيني نفس المبلغ؟ لا أنقص منه. إذن أخذ الزيادة، فهذه صورة احتيال، شخص لا يريد التجارة، يريد المال. فإذا ويأتي بلفة كما قلنا عن اليهود في قضية أكل الأسماك الحيتان، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، وهذا اليوم تأتي فيه الحيتان كثيرة، وهم أرادوا فاحتالوا، ماذا فعلوا؟ حفروا حفرا كبيرة بجانب النهر أو بجانب البحر، ثم وضعوا عليها خشبا عريضا، ثم يرفع الخشب فيدخل الحيتان يوم السبت، فيقفل مكان العودة ويبقى السمك إلى يوم الأحد. هم ما صادوا يوم السبت، ما صادوا، لكن احتالوا على الله. فقال ابن القيم رحمه الله: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. ماذا عاقبهم الله به؟ مسخهم قردة وخنازير. أنت تحتال على رب العالمين؟ فإذا الربا حرام، فلا ينبغي أن نحتال عليه. الإنسان إذا اضطر وكان مضطرا جاز، أما إنسان فقط للتكثر ويستبيح هذه الصورة فقد أفتى عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد بحرمتها، وأفتى كذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنها أخت الربا. فينبغي الإنسان يتقي الله في ماله، ولا يكون يعني يحرص على أن ينمي المال من طرق حرام أو شبيهة بالحرام. يقول: هذا الذي عنده بيت مؤجر وعرضه للبيع بمبلغ 200 ريال، هل يزكي هذا المبلغ عند نهاية السنة؟ الراجح أن الإنسان إذا كان عنده عقار وباعه ليس عليه في بيعه زكاة إذا لم يكن تاجرا. أما إن كان تاجرا واشترى أراضي للتجارة واشترى عمارات للتجارة، هذا يزكيها في نهاية كل عام، كل يعني عين للتجارة تزكى. لكن إنسان عنده عمارة ويوم الأيام فكر أنه يبيعها، ليس عليه فيها زكاة. الزكاة إذا حال الحول على قيمتها عندك أو على بعض قيمتها. أما الذي لا ليس تاجرا، هذا الذي ليس تاجرا، أما التاجر فإن حكمه كبقية التجار. يقول: لدي أنا وأخواني وأخواتي عددا من البنات لم يتزوجنا، نسأل الله أن يرزقهم الزوج الصالح. يقول: أعمل في مدينة جدة من السبت إلى الأربعاء، ولست من سكان جدة بل من خارج جدة بحوالي 15 كيلو، فأنا علي نقصر 150 كيلو. الشخص إذا جاء إلى، إذا كان هذا عمله ويسكن مع المسلمين ويسمع الأذان، كيف يقصر الصلاة؟ يعني لا يصلي في المسجد. فهذا إنسان لو جاء مسافرا مرة من المرات هذا اسمه مسافر، أما هذا كأنه مقيم. طب إذا ذهب إلى أهله سيبقى 3 أيام، إذن سيقصر الصلاة عند أهله ويقصر الصلاة هنا. فإذا الشخص إذا كان في داخل عمران والأذان يؤذن والصلاة تقام ويسمع حي على الصلاة، هذا يجيب. أما إذا كان في سفر وليس هناك من يناديه للصلاة، فهذا الذي يكون حكم السفر، والله أعلم. حبذا أن توضح لنا معنى التدليس. التدليس هذه قضية يعني في علم الحديث ويعني تخصصية، يعني ليس هذا المكان مكان شرحها. إذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فهل على المأموم الاحتفال السورة؟ الشخص يعني إذا كان الإنسان خلف إمام في صلاة جهرية ولم يسكت بعد الفاتحة، وهذه السنة، لم ينقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يسكت بعد أن يقرأ الفاتحة، فقال العلماء هذا يدل على أن قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية ليس واجبا، وهذا ما رجحه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما ذكرها الإمام مالك في موطئه باستناد الصحيح. ابن عمر يرى أن الصلاة الجهرية ليس فيها قراءة، وخالفه أبو هريرة رضي الله عنه، والذي نميل إليه ما قاله عبد الله بن عمر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لأنه لو كانت هناك قراءة لنقل لنا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يقرأ الذي خلف الإمام والإمام يقرأ؟ وقد أمرنا بالإنصات إذا قرأ القرآن. لكن إذا قرأ الإمام فقد قرأ الجميع، لأننا كلنا نقول آمين. لهذا قال العلماء عندما دعا موسى على فرعون هارون ما دعا معه، إنما أمن، والداعي موسى فقط